تفضل شيخ أسامة. الحديث الأربعون. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث يذكرنا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وارضاه، عندما قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كلنا على عبد ان احنا عبدت واحببت واحب الناس. قال: الا في الدنيا يحبك الله، وزاد ما عند الناس يحبك الناس الا في الدنيا. هنا صبر النبي صلى الله عليه وسلم وبدل الدنيا بعباره وجيزه بليغه، فقال عليه الصلاه والسلام، يقول ابن عمر، يقول: اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي، يعني وضع يده على مقدم كتفه، ثم قال: كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. ثم قال ابن عمر: اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. يعني ابن عمر استخرج موعظة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أردنا نأخذ جملة من الفوائد السريعة حول هذا الحديث العظيم، نجد أنه صور لنا الدنيا وأنها دار ممر، ليست دار مقر. الغريب يقيم الغريب ولا يرحل؟ يرحل. جاء إنسان غريب إلى هذه البلدة ليقضي حاجة ثم يذهب. عابر السبيل يتوقف في مكان أو محطة أو منطقة يستريح قليلا، ثم ماذا؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب قال تحت شجرة فاستظل بظلها ثم قام وتركها. فهي دار ممر ليست دار مقر. الله عز وجل ضرب لنا أمثلة في هذه الحياة الدنيا. قال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم ماذا قال الله؟ قال: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. يعني شبهها بالزرع الذي يهيج فيزهو ويثمر في لحظات، ثم ما أن يلبث حتى يصفر ويكون حطاما تذروه الرياح. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. يعني أنبتت الأرض وأزهرت وخرجت تلك الفياض وتلك الدوحات الجميلة والبهيجة. قال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. ثم ماذا لما جاء الصيف وانتهى الربيع؟ فأصبح هشيما تذروه الرياح، يعني تطيره الرياح. فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. لاحظ كيف حقارة الدنيا وقلة وقصر عمرها، فهذه المدة الزمنية لهذا الزهر يسيرة جدا في السنة، ثم يأتي الحر فيذهب هذا النبات والخضرة كلها تذهب ويصبح هشيما تذروه الرياح. فهنا قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إذا كنت بهذه المثابة فسوف تتزود لوطنك الأصلي. فنحن موطننا الأصلي أهل الإيمان هو الجنة، ولكن الجنة التي أخرج منها أبينا آدم بسبب المعصية وتاب إلى ربه. فالله عز وجل ابتلانا في هذه الدنيا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله ابتلانا في هذه الدنيا ثم سيعيدنا، ففريق في الجنة وفريق في السعير، علينا أن نتعب. ولهذا ابن عمر أخذ الموعظة فقال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني لا تؤجل عمل اليوم للغد، عمل صالح، حقوق، ديون، واجبات، فرائض، لا تؤجلها. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لا تقول بنتظر غدا، لا، بادر، بادروا بالأعمال ستا، في بعض الأحاديث فتنا، قال وإذا أصبحت كذلك فلا تنتظر المساء، فأنت في عمل دؤوب، لأن النهار والليل يعملان فيك، فاعمل أنت فيهما، فاعمل أنت فيهما، هما خزانتان مستودع الأعمال. قال وخذ من صحتك لمرضك، أنت الآن قوي نشيط صحيح، اذهب إلى الصلاة، صل رحمك، بر والديك، أدي الأمانات، قم بالواجبات، لا تستطيع ومعك سعة الصدر والانشراح لأنك سليم معافى. فإذا مرضت ما الذي يحصل لك؟ إذا مرضت يحصل لك ضيقة الصدر، ضيق في الصدر، وآلام وأوجاع وهموم وغموم وتفكير وعدم قدرة على العمل الصالح. خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، فإن أهل القبور يتمنون لحظة أن يعودوا إلى الدنيا ليسبحوا تسبيحة، يصلوا ركعتين، يتصدقوا بقليل من المال. أنت الآن في المهلة، أنت يا عبد الله في المهلة، فخذ من حياتك لموتك، لأن الإنسان إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، عمله ينقطع إلا من ثلاثة هي تابعة لعمله مما أجراها في حياته. ولهذا من الخطأ أن بعض الناس يقول سوف أوصي، سوف أجعل كذا وكذا، وأولادي من بعدي سيفعلون ويفعلون. لا، ما الذي يدريك أن أولادك سيفعلون ويفعلون ويتصدقون عنك؟ ربما يتنازعون ويتخاصمون على هذا المال فلا يتصدقون عنك ولا يذكرونك حتى بخير. فاعمل لنفسك، كل نفس بما كسبت، كل نفس بما كسبت رهينة. فالإنسان عليه أن يستعد للقاء الله تبارك وتعالى، وليعلم أن هذه الدنيا حقيرة وأنها قصيرة وأنها فانية، ولو أن هذه الدنيا كانت تساوي عند الله شيئا جناح بعوض ما سقى كافرا منها شربة ماء. هذه الدنيا بأسرها منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذا الحديث موعظة يشتهر على ألسنة الناس أثر، وهو اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا الأثر المعنى صحيح، لكن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. معناه صحيح أنك اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، فإن الموت هادم اللذات. فإذا الإنسان تذكر الموت دائما استمر على عمل صالح، وخاف أن يتوفاه الله على عمل سيء، وأخذ بوصية الله لنبيه ولعباد المؤمنين كذلك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، والإنسان لا يدري متى يفجأه الموت. الإنسان في هذه الحياة الآن معرض للموت أي لحظة، يخرج من بيته يقول أولاده صلحوا لي الغداء، فما يرجع يتغدى، يصيب حادث، يموت في مكتبه في مكانه، موت الفجأة، إلى غير ذلك من أسباب الموت. تعددت الأسباب والموت واحده. حان وقت الأذان. إذن المقصود يا أخواني أن هذا الحديث حديث عظيم، موعظة بليغة من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر. ولاحظ حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب له المثل وأخذ بمنكبيه، كل حتى إيش؟ يقرب له العلم ويسهل له ويجعل ذهنه متيقف. ولهذا أخذ ابن عمر من هذا الحديث الوصية العظيمة: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك.